أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه Thank you. نتلو عليك من نبأ ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين Thank you. ولا لا

وَلَمَّا